أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وجه لما سلامه بعض الأجل للإختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات لعل منشأه التوهم كوننا بكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكون. وذكرنا ما هو محل الكلام في معنى المشتق، وللمشتق أقسام، وجميع هذه الأقسام محل للكلام. والدليل على دخول جميع الأقسام في محل الكلام والنزاع هو إطلاق عنوان المشتق، إذ عنوان البحث يكون مطلق. المشتق هل هو حقيقة بخصوص من تلبس بالمبدأ أو في الأعم منه؟ هذا العنوان المشتق هل هو حقيقة في المعنى الخاص وهو المتلبس بالمبدأ فعلا أو في الأعم منه؟ هذا العنوان مطلق غير مقيد، فيشمل جميع أقسام المشتقات سواء كان اسما فاعلا أو اسما مفعولا أو آلة أو صيغة مبالغة أو من الصفات المشبهة، يشمل جميع هذه الأقسام. وصريح بعض على ذلك على أن محل الكلام هو جميع المشتقات، لا يختص النزاع ببعض دون البعض، كما يظهر هذا التصريح من صاحب الحاشية المعالم مؤلف هداية المسترشدين، إلا أنه يظهر من البعض كصاحب الفصول هذا الكلام من المسلم. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة، المراد من بعض الأجلة صاحب الفصول، من الاختصاص باسم الفاعل. صاحب الفصول قال بالتفصيل بمعنى أن هذا النزاع، النزاع المشترك، هل هو حقيقة في من تلبس بالداء أو في الأعم من، هذا النزاع مختص باسم الفاعل ولا يجري هذا النزاع في غير اسم الفاعل في سائر المشتقات كاسم الزمان والمكان صيغة المبالغة وسائر المشتقات، بل يختص هذا النزاع باسم الفاعل وما بمعناه وما يلحق به. ما بمعناه كالمصدر بمعنى اسم الفاعل، العدل بمعنى العادل مثلا، وما يلحق به من سائر الصفات كالصفات المشبهة. هذا هو ما يذهب من صاحب الفصول. ثم يقول المسلم: لا وجه لا دليل لما زعمه صاحب الفصول من اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه، لا وجه لهذا الزعم. ثم يبين المسند ويشير إلى منشأ قول صاحب الفصول، إذ المسألة مسألة أصولية، مسألة علمية، وكل مسألة علمية الالتزام بها أي القول بها يحتاج إلى الدليل، لا بد من دليل. فما هو منشأ هذا القول، قول صاحب الفصول، أي ما هو السبب، ما هو الدليل على هذا القول، دليل على اختصاص النزاع باسم الفاعل. يشير المسند إلى ما هو منشأ قول صاحب الفصول والدليل عليه، ثم يرد هذا الدليل، أي الدليل الذي يمكن استدلال صاحب الفصول بهذا الدليل على الاختصار. الدليل على ذلك: أولا هو التمثيل، التمثيل هو الدليل على هذا الاختصار. كيف يكون التمثيل دليل؟ بمعنى أن البحث في المشتق حينما يبدأ في بحث المشتق ويقال المشتق كاسم الفاعل، هكذا يقال المشتق كاسم الفاعل، فالضارب والناصر والقائم من أسماء الفاعل، المشتق كاسم الفاعل، هل هو حقيقة في من تلبس بالمبدأ، أي حقيقة عالم، حقيقة في من يكون فعلا عالما، هذا معنى من تلبس بالمبدأ، أو أعم ممن تلبس بالمبدأ وممن قضى عنه المبدأ، بمعنى أن الشخص كان طالبا في حوض زينبية فعلا ترك الحوض زينبية، فهذا من قضى عنه المبدأ، إن قضى عنه المبدأ أي فعلا لا يكون طالبا في الحوض زينبية، هذا من قضى عنه المبدأ. هل يطلق عليه طالب على نحو الحقيقة إذا كان بمعنى العام، أو لا يطلق عليه الطالب على نحو الحقيقة إذا كان المشتق مختصا بالمتلبس بالمبدأ؟ فالمثال أي التمثيل باسم الفاعل أصبح سببا لتوهم سائر الفصول بأن هذا البحث مختص باسم الفاعل، هذا هو السبب في الاختصار. التمثيل أصبح سبب اختصاص بجريان هذا النزاع، اختصاص هذا النزاع باسم الفاعل دون غير اسم الفاعل، هذا هو السبب الأول. يقول المسني: هذا لا يصلح، التمثيل لا يكون صالحا باختصاص النزاع باسم الفاعل، هذا لا يصلح، لا يكون الدليل ولا يحتسب. الشاهد على ذلك: لماذا التمثيل لا يفتح أن يكون سببا لاختصاص النزاع باسم الفاعل، إذ ديدن العلماء هكذا جرت عادتهم على ذكر المثال لكل مسألة، مثلا من باب المثال يبحث في علم النحو عن القواعد الكلية النحوية، ومن القواعد الكلية النحوية أن كل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع، كل مضاف إليه كيف؟ مجرور، كل المفعول كيف؟ منصوب، قواعد كلية. ثم يذكر مثال كزيد، في ضرب زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع، هذا هو المثال. هل معنى هذا المثال ان الزيد في جميع علم النحو هو الفاعل فقط؟ لا، لا يستطيع، ليس هاي دليل على ان المصداق هذه القاعدة الكلية هو الزيد فقط. لا، ذكر الزيد من باب المثال، ليس القصد منه الاكتساب. هذا هو الشاهد. في المقام أيضا حينما يقال المشتق كالناصر كالعارف، هل حقيقة في من تلبس بالمبدأ فعلا أو في المعنى الأعم؟ ذكر هذا المثال كالناصر كالضارب فهي تدل على اختصار البحث والنزاع في هذا المثال فقط. هذا هو الرد المثنف على هذا السبب إذا كان سببا للتوهم صاحب المثنف، كما كان سبب للتوهم صاحب. هذا هو السبب الأول للتوهم صاحب المثنف. السبب الثاني للتوهم صاحب الفصول هو أن صاحب الفصول ذكر بعد الاسم الفصول سائر المشتقات، ذكر اسم المفعول من المشتقات واسم الزمان واسم المكان والصيغة المبالغة، ذكر هذه الأمثلة ثم قال أن هذه الأمثلة اتفاقية، قال عكبة هذه الأمثلة اتفاقية من حيث المعنى. معنى اتفاقية ليس فيها نزاع ولا خلاف، هذا معنى اتفاقية. وتوضيح ذلك تفصيل ذلك، ذكر اسم المفعول، قال أن اسم المفعول على قسمين، قسم معناه هو الأعم، قسم معناه هو الخاص. مثلا هذا مقتول، هذا مقتول زيد، هذا مكتوب زيد، هذا مصنوع عمرو، اسم مفعول. هذا القسم الأول، هذا مقتول. بعض السنة أيضا يقال هذا مقتول زيد، لا يقال هذا مقتول زيد، بعض السنة يقال هذا مقتول زيد، هذا مصنوع عمرو، هذا مكتوب كذا بعض الصلوات. فهذا في الأعم معناه هو الأعم. وبعض أسماء المفعول معناه هو المتلبس في المبدأ بالفعل. هذا مملوك ذي، مملوك ذي، هل يقال لبيت كان مملوك ذي قبل 1000 سنة يقال هذا مملوك ذي؟ لا، لابد أن يكون مالك حي وهذا البيت بيته ويقال هذا مملوك ذي. فهذا حقيقة، هذا القسم من الاسم المفعول حقيقة في المتلبس بالمبدأ لن. أو يقال هذا البيت مسكون الزيت. متى يقال هذا البيت مسكون الزيت؟ إذا كان البيت ساكن فيه. هل يقال لبيت كان قبل 20 سنة زيت ساكنا فيه يقال هذا مسكون الزيت؟ لا. فهذه المعاني اتفاقية، هذا معناه العام القسم الأول، الثاني معناه الخاص، مورد اتفاق يعني. وكذلك اسم الزمان واسم المكان كذلك يعني. مثلا مرت من شهادة الإمام حسين عليه السلام في أرض كربلاء يوم عاشوراء قرون عديدة، مع ذلك يقال يوم عاشوراء مقتل حسين، أرض كربلاء مقتل حسين، اسم الزمان واسم مكان. إلى الآن يقال أليس يوم العاشوراء مقتل الإمام حسين؟ أليست الأرض كربلاء مقتل الإمام حسين بمعنى مكان قتل الإمام حسين بمعنى الأحد؟ فاسم الزمان بمعنى الآن، واسم المكان أيضا بمعنى العام، إذ كان التلفظ بالمبدأ يوم العاشوراء يعني. هذا أيضا مورد للإتفاق. كذلك صيغة المبالغة، زيد نصاب، نصاب ضراب، متى يقال هذا، يطلق هذه صيغة المبالغة على أحد؟ إذا صدر منه الضرب كثيرا أو النسر كثيرا، فبعد الضرب يقال هذا كذا ضراب أو نسار. وإن لم يكن حين نسبة الضراب والنسار إليه مشهور بالضرب ولا مشهور بالنسر، فصيغة المبالغة أيضا بمعنى العام. هذا هو المنشأ والسبب الثاني للتوهم سائر الفصول. فهذه الأمور أي هذه المشتقات خارجة عن محل الكلام، إذ معاني هذه المشتقات اتفاقية إما بمعنى الخاص وإما بمعنى العام. هذا هو السبب الثاني. إلا أن المسلك يرد على كلا السببين، رد المسلك. الأول ذكرنا مجرد التمثيل لا يكون دليلا على الاختصار، ذكرنا لا يصلح أن يكون دليلا على الاختصار. الثاني أيضا مجرد معاني هذه الأمور، هذا معناه كذا، هذا معناه كذا، لا يكون دليلا على أن مورد النزاع هو اسم الفاعل، بل إنما الكلام في هيئة المشتق لا في معناه العرفي أو اللغوي، في الهيئة، هذه الهيئة بعد الانقضاء، أي بعد زوال المبدأ عن الزار. هل إطلاق المشتق على عليه، أي على ذلك الزار المتلبس في المبدأ وزال المبدأ عنه، هل إطلاق المشتق عليه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ الكلام بعد زوال المبدأ. وبعض هذه الأمثلة أن الشخص متلبس بالمبدأ ولهذا يطلق عليه المشتق، هذا خارج من حد الكلام. نفرض بعد زوال المبدأ، هذا مكتوب الزيت، مصنوع الزيت، مكتوب الزيت، إلى يوم القيامة زيد متلبس بالمبدأ، ولكن بعد زوال الكتابة عن الزيد، بعد أن لا يكون الزيد صانعا ولم يكن له مصنوع أصلا، هنا كلام. هل إطلاق المشتق زيد صانع أو كاتب؟ هل إطلاق المشتق عليه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ فاختلاف المبادئ لا يوجد، لا يضر بما هو المهم. المهم الكلام في المشتق بعد زوال المبدأ عن الزار، بعد زوال المبدأ عن الزار يقع الكلام. هل إطلاق المشتق على الذات على نحو الحقيقة؟ هذا معناه أن المشتق بمعنى الأعم. أو على نحو المجاز؟ هذا معناه أن المشتق بمعنى الأخذ، أي بمعنى الخاص، وهو حقيقة في من تلبس بالمبدأ فعلا. وذكرنا الأمثلة لمن تلبس بالمبدأ فعلا، ومن تلبس بالمبدأ في الماضي، ومن تلبس بالمبدأ في المستقبل، ذكرنا بالأمس تفصيل هذه الأمثلة. هذا هو محل الكلام. فالحاصل أن لا مجال للتوهم سائر الفصول، ولهذا قال المسنف: فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة كصاحب الفصول من الاختصاص، أي من اختصاص النزاع باسم الفاعل، وما بمعناه، ما بمعنى اسم الفاعل من الصفات المشبهة كالشريف مثلا الحسن، وما بمعنى وما يلحق بها، أي ما يلحق بالصفات المشبهة كالزاهر القائم الجالس، أي صفات اللازمة، صفات اللازمة ملحق بالصفات المشبهة، وخروج سائر الصفات كاسم الزمان واسم المكان واسم المفعول والصيغة المبالغة، خروج هذه الصفات عن محل النزاع كما قال صاحب الفصول. ولعل منشأه، أي منشأ هذا القول، منشأ الاختصاص، تضخم كون ما ذكره، ما ذكره صاحب الفصول لكل منها، أي لكل من سائر المشتقات غير اسم الفاعل، ذكر من المعنى مما اتفق عليه الكل كما ذكرنا الأمثلة مع المعاني، اتفق الكل، اتفق عليه الكل. إذا كان المعاني متفق عليها الكل معناه لا نزاع فيه، لا خلاف فيه، هذا هو منشأ التوهم، وهو كما ترى أي هذا كما ترى ذكرنا من الخارج ليس المعاني متفق عليه الكل، إذ محل البحث أن المشتق حقيقة في المعنى الخاص أو العام بعد زوال المبدأ، هذا هو محل الكلام، وهذا ليس موردا للاتفاق للجميع، بل يأتي في الأمور الآتية أن النزاع يجري في جميع أقسام المشتقات ليس مختصا باسم الفاعل، واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكية حسب ما نشير إليه لا يوجد تفاوتا في المهم من محل النزاع هؤنا كما لا يخفى. هذا التعبير من المسلمين يمكن أن يكون ردا لسائر الفصول، ويمكن أن يجعل هذا واختلاف ردا للتوهم غير توهم سائر الفصول،